قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر. نستعين بك نستغفرك تعالى نشكر انفسنا من سيئات اعمالنا انه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم اما بعد. طيب احنا كنا بدانا في سلسله كأن من اراء الوعي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها من سره ومنظر القيامه كانها راي عين فليقرا اذا الشمس كورت واذا السماء انفطرت الى نهايه الحديث. كنا تناولنا سورة التكوير وشرعنا في سورة الانفطار كنا خدنا أكثر من حلقة في سورة الانفطار واليوم نكمل إن شاء الله في هذه السورة حلقة جديدة في هذه السورة سورة الانفطار. طيب احنا كنا آخر حلقة توقفنا عندها إيه؟ في قول الله عز وجل يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم قلنا إن احنا محتاجين نجاوب على أسئلة إيه اللي غرض الإنسان؟ مين المغرض بيه؟ أنت صورة التغريب ايه بالظبط؟ ميدان التغريب ده ايه؟ الى نهاية الاسئلة اللي احنا اتكلمنا عنها اللي المفروض تبقى حاضرة قدام الانسان وربنا اجاب عنها في هذه السورة المباركة سورة الانفطار. طيب يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم قلنا نحن ناخد منها معلومة ان الانسان جنس الانسان وساعتها طرحنا تساؤل قلنا يا ترى مين اللي هيتعرض للتغيير هنا يا ايها الانسان هل يراد بها الانسان الكافر او الانسان المؤمن؟ طب يراد بها الانسان الكافر الانسان الكافر بصورة عامة ولا الانسان على التعيين؟ طيب ولا يراد بها جملة الانسان؟ وقلنا الكلام ده اللي هيحكمه التغيير صورة التغيير الحاصل ايه التغيير الحاصل بالضبط؟ خلاصة اللي احنا قلناه في المرات الماضية ان التغيير بالضبط في المنطقة يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك وفي قراءة فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. طيب لما نيجي نتامل كده الشخص ده ايه مشكلته؟ يعني الشخص ده ربنا بيتكلم عنه بصوره بسيطه جدا ربنا بيتكلم عنه في سوره الانفطار ايه مشكلته؟ بيكذب بيعمل ايه؟ بيكذب ماشي بيكذب بالدين. يعني ايه بيكذب بالدين؟ يعني مش مؤمن بالله يعني كافر يعني شو بالدين؟ لا يا جماعه كده زعل لان دي انا قعدت اتكلمت على كلمه يكذب دي كتير لما اقول يكذب بالدين دول سؤالين اصلا. السؤال الاول ايه هو الدين اللي هو بيكذب بيه؟ يعني ايه الدين اللي بيكذب بيه الانسان ده؟ الدين هنا بتيجي بمعنى الدين بتيجي في القران على ثلاث معاني، المعنى اللي ينفع هنا معنى الايه؟ الجزاء. الجزاء مش يوم القيامه لا، يوم القيامه هو يوم الدين. خلاص؟ انما الدين هو الجزاء. الجزاء ده مش اسمه في الاخره، في جزاء في الدنيا. يعني مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب يعجل الله عقوبته في الدنيا مثل البغي والعقوق. طب ده ايه؟ ده الدين اهو، ده محاسبه، جزاء فين؟ في الدنيا. مثلا نسال الله العافيه، النصوص بتؤكد ان اللي يقع في الفواحش والزنا دايما يبقى فقير. لا يغتني ابدا اطلاقا. دي مجازاه بس فين؟ في الدنيا، بتجري على السنن. بتجري على السنن ان اللي يعاير حد بحاجه واللي يشمت فيه في حاجه تحصل له الحاجه دي. دي مجازاه، دي تجري على الايه؟ السنة مجازاة. فالجزاء مش لازم فين؟ في الآخرة. هو يوم الآخرة هو اليوم الأخير بتاع الجزاء، ده نهاية القصة. لكن الجزاء ده منعقد فين؟ في الدنيا برضه. فلما ربنا يقول كلا بل تكذبون بالدين، الدين هنا ربنا كلا بل تكذبون بيوم الدين ولا بالدين؟ بالدين. يبقى ده حد بيكذب بالدين. طيب الدين بقى اللي هو بيكذب بيه ده صورة التكذيب بتاعه ازاي؟ يعني واحد عمل ايه؟ قلنا قولي وعملي. خلاص واحد مثلا بتقول لها لفلانه دي مثلا شاطره في كذا، واحد لا ولا شاطره ولا حاجه، ده تكذيب ايه؟ قوي. طيب خلاص فلانه دي خياطه وماهره وهي بتقول لها ايه رايك في فلانه؟ قالت كويس هتخيط كويس. طيب احتاجت حاجه تخيطها ما خيطتش عندها، خيطها عند واحده ثانيه، ده تكذيب ايه؟ عملي. عملي ده عمليا كانها بتقول ايه؟ هي مش خاطره ماهره ولا حاجه، انا ما بثقش فيها كخياط، ده تكذيب ايه؟ عملي. يبقى التكذيب منه قولي ومنه عملي. طيب فالناس تكذبها للدين لما واحد يكذب قوليا ده مؤمن ولا كافر؟ كافر. المؤمن ما يكذبش قوليا بالدين، مش ممكن. ربنا ما يقولش حاجة هو لا ما حصلش ولا ما هيحصلش، تمام؟ لأن تكذيب لله سبحانه وبحمده. طيب المؤمن ما يكذبش قوليا أبدا، ولو كذب قوليا في أزمة في إيمان. ولذلك اللي يطلعوا وجاهروا بالكلام ده مثلا في الفضائحيات ولا غيرها دول أصلا ده مش ممكن المؤمن يعمل كده، خلاص بعيدا عن حكم بالظبط، بس المؤمن ما يعملش كده. طيب أمال إيه اللي ممكن يحصل من المؤمن؟ ما يعمل إيه؟ يكذب عملية هنموت، بس مش بيعمل للموت، هنتحاسب قدام ربنا، بس بيشتغل كأنه ما تحسبش قدام ربنا، بيسرق الفلوس، بينهب حاجة الناس، بيظلمهم، بيهضمهم، بيفعل وكأنه إيه؟ مش هيتحاسب قدام ربنا. فهذا تكذيب، رغم تقول له في حساب يقول لك في إيه؟ في حساب طبعا، في مجازاة، أكيد في مجازاة. ده كمان ممكن يقلب الترابيزة على المظلوم ويقول له إيه؟ يوما ما سأقتص منك أمام الله. يعني ده برضو حاصل من البشر. بدأ تكذيب بس تكذيب عمل. طيب بالله عليكم، بالله عليك، أنا ده طرحت ساعتها تساؤل وقلت إيه اللي بيخلي واحد شغال في شغلانة ملتزم بمواعيدها بالدقيقة في الحضور وفي الانصراف، مفيش حاجة اسمها يسيب الشغل ويمشي، هو مطالب بديوتي معين أو واجب معين، هو بيقوم بالواجب ده على مدار الشهر، في النهاية سكورينج سيستم هيتحاسب وهياخد راتب مقابل هذا الايه الحساب، صح كده؟ اداؤه بعمل ازاي اثناء الشهر كويس جدا زي الالف، وعارف انه لما يلخبط هيحصل ايه؟ هيتخصم. طب ما احنا ليه مش عارفين كده؟ احنا ليه مش بنعمل كده؟ ما احنا مواعيد حضور وانصراف مثلا في الصلوات، لينا مواعيد حضور وانصراف في الطاعات والمنكرات، لينا يعني طب ما ده حاصل، احنا جايين الدنيا بالظبط، احنا جايين الدنيا في مهمه محدده واضحة، فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ إحنا جايين في مهمة محددة، المهمة المحددة دي تقتضي إن إحنا نلتزم، هو ده اللي اسمه الاستقامة، اللي اسمه إيه؟ لما نقول النهاردة موظف ملتزم، ممكن نقول موظف إيه؟ مستقيم، مستقيم يعني إيه؟ يعني بيمشي على الخط المستقيم اللي هو أقصر نقطة بين أقصر مسافة بين نقطتين. يعني ما بيلفش ويدور ويراوغ ومش عارف ايه، هو دور خلاص، هو هدف واحد واضح ومحدد. طيب احنا عارفين ان احنا جايين الدنيا لكده، طب فين الاستقامة دي بقى؟ فين الاستقامة على الامر وعلى النهي؟ اهو ده بقى في ازمة في الحساب، لان هو نفس الانسان ده لو عرف انه لو قال الكلمة دي هيتحبس، ولو قال الكلمة دي الفلان هيرضى عنه ويجزل له العطاء، بيعمل ايه؟ بيقول هو نفس الانسان بالضبط اللي عنده، يعني مش ما عندناش القدرة ان احنا نعمل الحساب، عندنا القدرة ان احنا نعمل الحساب ونعمل بقمة الانضباط مهما كان كل واحد فيه، مهما تباين بقى في مستوى التدين بتاعنا وفي مستوى قدراتنا العقلية، بس كلنا عندنا قدرة على ما يسمى بالالتزام. وزيك اللي كنت قلته في الصلاة، ان كل عبادة من العبادات لازم يكون لها انعكاس في الحياة، بتبني شخصية الانسان في جانب معين، تمام؟ الصلاة مثلا من اكثر انعكاساتها في شخصية الانسان ايه؟ بناء الانسان الملتزم، يعني responsible person، احنا بنصنع شخص مسؤول، انسان قادر على التزام 5 مواعيد في اليوم بشكل محدد بنظام محدد سنوات طويلة. ولذلك اللي بيصلي لازم يبقى ملتزم في حياته، لو مش ملتزم في حياته ما ينفعش يكون مصلي اصلا. ولذلك انا بقول حالتنا مع الصلاه هي بالظبط حالتنا مع الحياه، هي بالظبط كده. المهم يعني فاحنا عندنا قدره على الالتزام والاستقامه على امر ما والعمل للحساب، لكن في الواقع مش بنعمل كده. ليه بقى؟ ليه مش بنعمل كده؟ واحد مبعوث لمدة 3 شهور مثلا، مبعوث مثلا بريطانيا علشان خاطر في دورة ما او في كورس ما او حاجة بوست دكتور بيعملها، تمام؟ لمدة 3 شهور محطوط له خطة وجدول زمني ومنطق محدد، وبيروح بيلتزم فيها فعلا وبيجيب اعلى سكور ويرجع. الفرق بس المدة مختلفة، هو جاي الدنيا دي مبعوت في مدة محددة في مهمة محددة بنظام محدد فصل فيه كل شيء حتى أمور الخلائق عزكنا الله. يعني ما عندوش مجال كمان ليه نقعد بقى يحط نفسه سيستم ولا القصة دي خالص، ده كل حاجة ايه مفصلة. هو ما عليه إلا إنه يستقيم بس مش بيستقيم بس بيروح برضو بيزعل قوي قوي على إن فريقين الكرة اللي هو بيشجعهم بتاع الحي ده في بريطانيا والحي التاني في بريطانيا اتخانقوا مع بعض ومش عارف هو كان، وبتعدي واحدة حلوة مثلا في الشارع بيفضل يعكسها كل يوم ورايح جاي ويقعد مثلا ياخد له ساعتين ثلاثة في معكسته وعمال شغل باله إن هو ينصب على زمايله اللي في بتاع الدكتوراه وياخد منهم قرشين ومش عارف ايه وبتاع ويعمل دي صورة مقبولة مش مقبولة أصلا مش متصورة أصلا عند إنسان عاقل، بس الصورة دي بالظبط هي اللي بتحصل من هنا في الدنيا. محزونين النهاردة مشغولين، هو بينام بيقوم بيعمل بيفكر في إيه؟ الدنيا الحاجة اللي شغلها التلات شهور دي بينام بيقوم بيفكر فيها أصلا، هي محور حياته هي اللي بتحدد كل حياته. يقول لا مش هعمل كذا عشان ده يتعارض مع كذا، وهعمل كذا عشان ربما يبقى لنا كاس كويس كذا. احنا الكلام ده مش حاضر خالص، احنا عايشين الشوية عايشين اللحظة احنا عايشينها بس مش اكتر من كده. فين بقى التخطيط لليوم ده والحالة دي اللي احنا برضو انا كنت بقول لدرجة مثلا احنا في اوقات كتيرة جدا يعني انشغال كبير جدا بما خلق لنا عما خلقنا له، لدرجة ان احنا بننسى مثلا بينسى كل واحد منا انه جاء الى هذه الدنيا وحيدا وسيغادرها وحيدا، وبننسى ان يوم القيامة كل القصة دي يعني بالضبط كده احنا كلنا كل واحد عند ربنا قصة مستقلة، محمد احمد علي فلان سيد فاطمة مش عارف كل واحد قصة مستقلة، اللي هم قصة مستقلة دول خرجوا الى الدنيا، ربنا خد محمد ده وحط حواليه شوية ناس وخد احمد وحط حواليه شوية ناس وخد علي وحط حواليه شوية وفاطمة وكذا وكذا، وبعد ما بيموت كل حاجة بترجع تاني ويرجع لوحده تاني. فلا تسال عنهم يومئذ ولا تسألوا يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأنه يغنيه، كل واحد بيرجع قصته تاني مع ربنا لوحده فقط مرحله. ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول له كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل او بمعنى بل عابر سبيل. انت اصلا في الدنيا ايه؟ عابر سبيل. قابلت ناس كده وانت عابر سبيل، فانت راجل دلوقتي حبيت تريح لك ساعتين ثلاثه ولا تايه قعدت معاهم واتكلمت وتضحكت ومش عارف ايه وتسامرت، بس انت ماشي وراجع لحالتك الاولى وهم راجعين لحالتهم الاولى. شكرا. مالي وللدنيا ما مثلي ومثل الدنيا الا كراكب استظل تحت ظل شجره ثم راح وتركها. في الاخير هتبصوا على شكل الحياه كده، الواحد مثلا كان شايف الحياه بشكل معين، فين بقى كل اللي كان حوالين الانسان في الدنيا؟ حتى مش اللي ماتوا، اللي ماتوا ماتوا وعاشوا في الدنيا، الواحد يلاقي نفسه في الاخر ايه؟ يعني بيعيش الحاله دي قبل، يعني بتيجي اوقات يعيشها الانسان في لحظات وهو بيضحك على نفسه، بيجي اوقات كده مثلا يبقى متصور ان هو في حاله ما يتصور ان هيكون كل الناس حواليه، يلاقي نفسه ايه؟ عشان ربنا بس يخليه يذوق احساس انك هتقابلني وحدك ومالكش غيري، وهو لسه في الدنيا ما ماتش، لسه في الدنيا لوحده كده. بيجي في نهايه الحياه يلاقي الابن راح والبنت راحت والزوج راح ومش عارف ايه وفلان والعم والخال والاب والام ومش عارف ايه، وبقى ايه؟ وحيدا. في واحده بتقعد تحلف مثلا تقول والله العظيم لا تدفن معاك يا امي وما هسيبك ابدا، محدش هيعمل كده. احنا للاسف الشديد اللي ضحكنا على نفسنا وعشنا حاله مش طبيعيه ونسينا الحاله الحقيقيه نحن ينبغي ان نعيش لها. بطبيعه الحال اللي رايح يعمل ثلاث شهور في مهمه معينه ده هو ما بينشغلش بالبشر الا مصلحه. العجيب ان الناس في الدنيا، انا كنت اقول مرحبا لما تبقى بتعاملني مصلحه اللي هي مصلحه ايه؟ لاخرتك. والله يا باشا انا بمشي معاك ليه؟ انا بستفيد منك في الاخر، انت راجل بتديني في الاخر، من ليل نهار معاك بطاعة مش عارف ايه، انا بتاع مصلحتي. انا في مره جاي كنت بقول للاخوه لهم انا بتاع مصلحتي، انا مصلحتي بقى الاخر. لو جيت في يوم حسيت ان انا جريت وراك في دنياك في جنيه، تمام، يبقى يعني لا تصاحبني اطلاقا، دي مش مصلحتي. لا بقى اتقلبت ان احنا بقينا بنتعامل مع بعض بتوع مصالح، بدل ما بقى ابقى بتاع مصلحتي اللي هي الاخره، بقيت بتاع مصلحتي. واحد يقول له يا عم احنا ما بنشوفكش الا في الدرس، ما عادش تشوفنا على القهوه. لا بقت الصوره احنا بنعامل بعض الايه؟ لمصالح الدنيا، لمصالح الجيفه النتنه. عشان والله انا فلان ده كذا وافتكره في كذا لا يعني المفروض ان الراجل اللي رايح الثلاث شهور دول كل العلاقات اللي هو بيبنيها العلاقات اللي بتخدم مصلحته، اللي هي الدكتوره اللي جايه. انا برضو ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي، ما تلازمش الا مؤمن، ما يخشش بيتك وياكل طعامك الا رتبه اعلى من كده كمان الا تقي. انت ما تضيعش وقتك وتضيع عمرك، خلاص. الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. ليه؟ لقد يضلني عن الذكر بعد اذ جاءني. صورتها دي الحقائق اللي احنا للاسف الشديد بنحاول نذهل عنها ونشغل عنها ونسيب نفسنا للشيطان ونسينا خلاص في الاخير. ورجلان، مين اللي في الظل؟ ورجلان تحابا في الله. تحابا في الله ايه؟ حبيبتش حبيبتش والحوارات دي؟ لا، اجتمع عليه وتفرق عليه. ده بنقعد مع بعض امتى؟ في الطاعة. لما بنفترق، اما بنفترق عشان انا ما بقتش على الطاعة كويس زي ما كنت زمان، او بنتواصل بالطاعة. هي مش انا وانتو، هو الله سبحانه وبحمده. العلاقات البشرية ادها الصورة دي. احنا سيبنا بقى عايزين نستمتع. أكيد ما هو الإنسان هو إنسان بيحب الأنس، بيأنس باللي حواليه ويتبسط ومش عارف إيه، ونقطع في سيرة فلان ونجيب ولذلك الإنسان بيقيس حالته مع ربنا بمساحة الصالحين والصالحات اللي حواليه. ده من إكرام الله للعبد. لأن الإنسان أصلاً حالته مع الله، الإنسان لما بيعصي ربنا تصير هناك وحشة بينه وبين الله، فما عادش زي الأول بيشعر بإيه. في أوقات بنحس كده إن إحنا ربنا معانا، ما أعرفش، تحس إن ربنا كده إيه معاك كده، أنت مش قلقانة تطلبي حاجة، حلقة كده. لما المعاصي تستحكم تكون هناك وحشة بينه وبين الصالحين، ما عادش بيكتمل معاهم ايه؟ زي الاول. ما عادش بيجد نفسه وسطهم زي الاول، الشيطان يبعدوا عنهم بحاجات تافهه كده. من امور الجيفه المتنه برضه. طب لما تستحكم بقى الوحشه دي بسبب المعاصي، بصير هناك وحشه بينه وبين نفسه. مش طايق نفسه، قرفان. كم مره ذكرها ابن القيم رحمه الله. الشاهد في دين، يعني في حساب. يعني في جزاء. الدين ده حاصل في الدنيا حاصل في الآخرة. ده غير الدين اللي اسمه الإسلام، وغير الدين اللي هو الخضوع والدينونة لله. دي المعاني الثلاثة اللي بيجي عليها لفظ الدين في القرآن الكريم. فالمعنى اللي هو معنى الدين ده بقى اللي هو الحساب، احنا هنتحاسب كلنا. طيب الراجل اللي بتتكلم عنه سورة الانفطار هو إنسان ماله؟ بيكذب بالدين. وهذا المكذب بالدين إما يكذب قوليا أو يكذب عمليا. قلنا التكذيب العملي ده وارد، وابشع صور التكذيب العملي هو التكذيب بالكتاب الكريم، تمام؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. رغم ان ربنا بيكلمنا عنهم في الآية هم مش ايه؟ ما بيكذبوش قوليا، ما بيقولوش ما فيش آيات وما فيش كلام من ده، بس ربنا قال كذبوا بآيات الله لأنهم كذبوا ايه؟ لأنهم حملوها ثم لم يحملوها. حملوا أمانة المباني والمعاني فحملوا المباني وأهملوا الإيه؟ المعاني، ده اسمه تكذيب العملي. طيب هذا الشخص الذي يكذب بالدين، تكذيبه بالدين ده بقى إيه سببه؟ إلى أين وصل به؟ يعني دلوقتي الشخص ده لو قعد يقول الحاجات الوحشة اللي ربنا ذكرها عنه في الصورة، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، كلا بل تكذبون بالدين. طيب كلا بل تكذبون بالدين، يا ترى التكذيب بالدين ده جاي بعد التغيير اللي هو تعرض له، ولا التغيير اللي هو تعرض له اللي خلاه يكذب بالدين؟ مين السبب ومين الدين؟ واضح سؤالي؟ هو لما هنا ما غرك، قلنا ان هو مين اللي غره؟ طبعا الناس هنا مش فاهم، يقول لك ربنا اللي غره. مين اللي غره؟ غره والله جهله، غره هو جهله، غره نفسه الأمارة بالسوء، الدنيا، الشيطان، شياطين الجن والإنس. طيب التغريب ده كان في أي ميدان؟ كان فيما يخص إيه؟ الضحك عليه في إيه؟ في علاقته بربه. طب إيه اللي خلاه يتغر في علاقته بربنا؟ حاجتين، عامل ايه؟ العامل عنده هو جهله، والعامل الثاني ان ربنا كريم قوي. هو بسبب جهله فهم الكرم ده ايه؟ غلط. يعني ده حتى بيحصل في البشر، المتنبي يقول ان انت اكرمت الكريم ملكته، وان انت اكرمت اللئيم تمردته. هو الاكرام واحد، بس لما وقع في نفس كريم ملكته باكرام كلام، ولما وقع في نفس لئيم تمردته. هو نفس الإكرام. فهو الله سبحانه بحمده كريم، فيجي الإنسان ده واحد يتلقى الكرم ده إزاي؟ حياء من الله، وندما على تقصيره في حقه سبحانه وبحمده، واستعتابا لله، وإصلاحا، ومزيد من التطهير والتطوير في علاقته بربه. تمام؟ واحد تاني يستقبله إزاي؟ عم ربنا غفور رحيم، تحبك هاش الناس المتشددين اللي منا ان شاء الله يعديها لي. مش معقول يديني كده في الدنيا وما يدينيش في الاخره. ولا كما الامثله من دي كتير موجوده في القران الكريم، زي اللي قال لو كان ما له ولدا. ليه؟ من عندي ما له ولد، اداني هنا ما يدينيش هناك ليه؟ يعني المهم، ف لما نيجي نبص بقى دلوقتي، هذا الذي تعرض للتغيير، تعرض للتغيير في ميدان علاقته بربه. وايه اللي خلاه يتعرض للتغيير في الميدان ده بالذات؟ عاملين. العامل الاول هو عنده مشكله، هو شخص مش نظيف. والنقطه الثانيه ان في فتنه تعرض ليه، ابتلاء تعرض ليه. ايه الفتنه؟ ان ربنا ايه؟ اكرمه. اكرمه. ولذلك اصلا عطاء الاستدراج، ما هو برده هو في النهايه، او فتح الاستدراج هو في النهايه اختبار برده، ابتلاء العبد. انه في النهايه ابتلاء العبد. من العباد من يفقه فيعود سريع، ومنهم من لا يفقه. يعني ربنا يقول حتى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. تمام كده؟ طيب دلوقتي هو اخبره ايه في الكرم؟ ياخذ منه نصيب وافر اهو، فتحنا عليهم ابواب ايه؟ كل شيء. نسوا، احنا قلنا نسوا قلبيا وعمليا. ما ذكروا به، والله كان عندهم طاعات وحاجات جميله والدنيا كانت حلوه زي الفل ومنها. اول بقى ما انشغل بدنيته، انشغل بمهنته، انشغل مش عارف بايه، انشغل بقى انشغل بكذا، وانشغل بالدنيا، والدنيا خدته. هو كده على مستوى الحياه، الحال احسن ولا اسوء مع الله؟ اسوء. بس الدنيا عماله تيجي. الاول كان ال 200 جنيه 300 جنيه يجيبها من هنا ومدي من هنا ويسدد من هنا ويعمل من هنا، دلوقتي بقت الايه؟ الفلوس، ويفكر يعمل ويودي ومش عارف ايه. الاول كان لا، الدنيا حلوه، دنيته بتتحس. يعني في عيون الناس حواليه وفي عينين هو نفسه دنيته بايه؟ بتحس. بس الحال مع الله يسوء. جاله على الحاله دي فتح برضه، فتح. فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا واخذناهم بغته فاذا هم مبلسون فقطع عذاب القوم الذين ظلموا. طيب وقلنا ساعتها التفريق بين الفتحين او الاكرامين دول بحاجتين، بالحال والمآل. وده العبد اللي يفقه بقى، اللي عنده بصيره. الفتح ده جالي امتى؟ وانا حالي سيء. طب لما جالي عمل فيا ايه؟ بعدني عن ربنا اكتر، يبقى ده استدراج، يبقى وراها هلاك. بس ده شكله حلو، أبواب كل شيء استدرج. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بقى تعليقا على الآية دي أو الكلام، وبعدين ذكر الآية دي، قال إذا رأيت الله يعطي العبد وهو مقيم على معاصيه فاعلم أن ذلك منه استدراج. استدرج، هو لا يزال في دنيا المعاصي لا يزال زي ما هو، معاصيه بتزيد وتفريطه بيزيد، بس ربنا بيدي، فهو ايه؟ استدرج. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. ومش فاهم بس، ومش واخد باله ان كده الدنيا بتسوف، هي في عينه بتتحسن، في عين الناس بتتحسن، وفي عين أرباب الدنيا تتطور، بس عند ربنا حالته تتدهور، مش بتتطور أصلا خلاص. طيب، فهنا لما يجي هذا اللوم من الإكرام، الإكرام ده اللي جال العبد اللي هو فتحنا عليه أبواب كل شيء، ده ابتلاء ولا مش ابتلاء؟ فتنة ولا مش فتنة؟ فتنة، اختبار. هيعمل لو في قلبه بصيرة، لو عنده تقوى هيجي استنى بقى الحال والمآل. لا لا لا لا، ده بالعكس، ده انا كده داخل على مشارف ان ربنا بيوصل لي رسالة انه لا حاجة له بي خلاص. لان لما الانسان، احنا في دنيا البشر، امتى بنترك معادلة الشخص؟ يعني امتى ما بقتش بتعاتب حاجة؟ مش ما بيهمنيش، ما اللي يهمني؟ بعاتب، عم زعلني بس هو يهمني، انا مش ناقطه وانا بحبه، فلازم اعمل ايه؟ ومش هينفع انا افضل بتعامل معاه متضايق، فلازم اعمل ايه؟ اعاتبه، انما اللي ما يهمنيش ما اعاتبوش. لو العبد يفهم الكلام ده، يفهم ان لما ربنا يضيق عليه، لما يأثر، يبقى ربنا ايه؟ يحبه ولا زال يريده. طب لما هو عمال يأثر والدنيا عمالة تتحسن، ربنا لا يريده، لم يعد يحبه كما كان يحبه سابقا، ولذلك يزعل بقى، يرجع يقول طب انا بتعتبش ليه؟ يعني في مرة كده، يعني مفروض اختين عملوا تصرف، ما نفس التصرف، فواحدة من المفروض يعني انها طالبة عندنا وتعلم معانا ومش عارفه كلام ده، والتانية مش كده، فاحنا لما نعاتب مين؟ طالبة اللي معانا بتهمنا مش عارفه. طيب فالتانية زادت، قالت هو انا مليش لازمة للدرجة دي عشان ما تعاتبونيش، اللي هو نظام يعني تعالوا حتى اذا كنتوا هتعاقبوني ضربوني، بس انا يعني بس احس ان انا ما بتعاتبش، يبقى انا ايه؟ انا مليش معنى عندكم. سبحان الله، ساعتها تذكرت حال العبد مع الله، لما انا ابقى مقصر مع ربنا والدنيا مالها عماله بتحسن، السؤال الانسان ما بيفهمش، الانسان غبي ازاي؟ ما هي بتتحسن في الظاهر وبعديها بتيجي اخذناهم ايه؟ بغض، فتيجي الدنيا تبقى شكلها ايه بعدها؟ زي الزفت. ساعتها بقى يفوق، بس فاق ايه؟ زي احنا مثلا عندنا كده في طب الاطفال، نقول الدكتور الشاطر مش اللي يكتشف الالتهاب الكبدي والوبائي والوضع عينيه صفراء وبيجيب بول احمر، يعني طب دي امه هتعرفها، ولا مثلا يكتشف الحصبه لما لو الجسم كله حصب وحرارته ترتفع ويبدا، لا، اللي هو بقى هيكتشف، اللي بيفهم الفرق بينك وبين الطبيب، ان انت هتروحي له في الاول الواد بطنه مغصه شويه ونفسه مسدوده وهمدان النهارده، اقول لك هنا التهاب كبدي وبائي جاي بعد اسبوع، يبص على بوقه يلاقي مش عارف بتاع، يقول لك لا ده احنا كده داخلين على حصبه بعد يومين ثلاثه. هو الانسان الفقيه اللي عنده بصيره، مش اللي يعرف بقى انا قصرت مع ربنا لما يحصل له ايه؟ لما يتلطش يمين وشمال، لا، اللي عنده ترمومتر بيقيس بيه حالته مع الله، اول ما يلاقي ايه؟ لا كده في حاجه تزعل، انا كنت متعود ان اقصر مع ربنا الدنيا تلخبط معايا، انا بقصر والدنيا مالها؟ بتحسن كده. وليه ربنا يعكر عليه دنياه؟ عشان يحبه ويريده، عشان يؤوب الى مولاه. المهم هو نفس الاكرام، صح؟ قال واحد عنده بصيره فشاف النوع ده من الاكرام، قال لا ده انا كده ايه؟ ده استدراج. يتوب الى الله ويؤوب إلى الله وينيب إلى الله سبحانه وبحمده، تتخلص من الأمر ده أو يصرفه في طاعة الله خلاص. والتاني يقول إيه؟ عادي يا عم الدنيا حلوة، إحنا اللي كنا فاهمين غلط. كويس يا دول، زي الراجل اللي بيقول لو تهنم لو ولد بأمرت إيه؟ بأمرت كفرك، بأمرت شركك، بأمرت أخلاقك اللي زي الزفت، بأمرت تكبرك على خلق الله، بأمرت إيه؟ فلما واحد يقول ده من ربنا أكرمني وعطاني، بأمرت إيه؟ بأمرت إن أنت بالكاد تصلي، بأمرت إن أنت بالكاد تمسك مصحفك، بأمرت إيه؟ يعني يبقى ليه إكرام؟ هو الإنسان برضه عايز يضحك على نفسه، بأمرت إيه؟ أما أنت حارج مع ربنا زي الزفت، بأمرت إيه تشوف إن ده إكرام من الله؟ ليه يعني؟ يعني أنت موظفة شغالة مثلا على سبيل المثال، شغالة في مؤسسة ما، والمؤسسة دي المفروض أنت مواعيد حضورك وانصرافك زي الزفت، وأدائك في عملك وحش جدا، وبالكاد بتعملي اللي مطلوب منك، ولا بتطوري نفسك ولا بتتقدمي، وجت منحة في الشركة فالمنحة دي وصلتك أنت، فتقولي إيه؟ ده هم شكلهم يعني مبسوطين من أدائي. طب ليه مش بيمشوكي؟ ليه مش بيمشوك يلا عشان تاخد لها قرشين ونسرحها، سرحها مبسوطة؟ بأي منطق تصدقي ان اللي جه ده طب ده ممكن جايلي بالغلط؟ مش معقول الجواب اللي جايلي ده بتاعنا، لازم يكون في حاجة غلط. ممكن بيختبروني لما هتجيلي حاجة بالغلط انا هكمل ولا ما اكملش عشان يرفدوني، هاخد الفلوس ليه وبتاع رغم الاسم غلط ولا ايه؟ لا لا هقول لا ده مش حاجه، مش حاجه تخصني يا جماعه، والامانه بتقول انها مش بتاعتي. فهو الانسان برضه بأمرت ايه لما يبقى حاله وحش والمقال اللي ترتب على الكلام ده وحش؟ يعني لما جت الحاجه دي زاد بعد عن الله. وقلت اصلا ان من المغررين البشر المقربين. من المغررين مين؟ البشر المقربين. لان البشر المقربين كل واحد بيبص للي هو عايزه منك، اللي ربنا الوحيد في الوجود اللي بينظر للي انت محتاجه مش اللي هو محتاجه. انا قلت مهما بلغت علاقه الانسان بالانسان دايما في قدر من النفع، لدرجه يعني اسمى علاقه في العلاقات البشريه علاقه الام بابنها او الاب بابنه، دي حاجة كده يعني مفيش بعد كده، ده تقول لي رجل ومراته ولا واحد وصاحبه ولا مش الأب، يعني دي علاقة إيه؟ لا إرادية. رغم كده برضو الابن بالنسبة للأم والأم بالنسبة للابن يمثلوا حاجة بشرية برضو، في نفع برضو. يعني الأم مثلا في حالة الإنسان، الأم هي أكتر حد بيعطي، الإنسان محدش بيديله قد أمه إطلاقا خلاص في دنيا البشر، أكتر حد بيعطي، لكن رغم كده في برضو قدر من إيه؟ من نفع برضه. في انتظار حاجة، انتظار انها يوما ما، انتظار حتى انها تبقى مبسوطة انها بتديه كده، يعني منتظر مبسوطة ان انا بديه. ربنا هو الوحيد سبحانه وبحمده اللي هو ايه، هو يعني بيعاملنا لينا احنا بس، وهو سبحانه وبحمده لا يعود عليه اي شيء. لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم وذكركم وانثاكم وصغيركم وكبركم كانوا على أبقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك الشيء. كتير جدا لها ما كسبت وعليها ما اكتسب، كل حاجة ليك، ربنا ما ياخدش، غني عنا سبحانه وبحمده. طيب فالإنسان لما يشوف كده ويعرف كده يكون الإكرام ساعتها، احنا ما بين نوعين من البشر، ناس تفهم الإكرام وتتبصر وناس تفهمه غلط. فالغبي ده اللي فهمه غلط. إيه الإكرام كان فتنة، ما غرك بربك ليه؟ إيه السبب إنه تغر؟ جهله اللي خلى فهم كرم ربنا غلط. فهم كرم ربنا إيه؟ غلط. يعني المفروض لو افترضنا جدلا، تعال نروح للسورة الثانية، سورة إيه؟ أنا حد مقصر قوي وما استاهلش إن حد يحسن لي، بس لقيت واحد رغم إن أنا أسأت قابل الإساءة بالإحسان، المفروض أعمل إيه؟ أحس على دمي بقى؟ لا ما يحسش على دمه برضه. يعني لو افترضنا إن الإكرام ده مش من نوع الإكرام اللي هو إيه؟ فتنة أو استدراج، من باب الإكرام اللي هو إحسان من الله، ربنا كريم. ان انا مقصر فايه فيحسن الي لعل اعمل ايه اتوب بقى انزع اتكسف على دمي لا برضو ما يتكسفش على دمي يبقى الاكرام يجيله على الحالتين الاكرام يجيله كده هو اساء لكن الله كريم محسن فيحسن اليه الله سبحانه وتعالى لعله يعمل ايه يستحي على دمه بقى ويفوق ويتوب ويقوم تمام يقول يا رب يعني انا شري صاعد ولا يزال اليه خيره الي نازل يا رب انا انساه ولا ينساني ابخل عليه ولا يبخل علي سبحانه وبحمده فهي يرجع بقى يفوق لا ده الكلام لما يحصل ايه يخليه ليه الحمد لله ما بتيجي اهي هو كان ليه كان بيقول لك ولذلك كتير من الناس اللي بتتمادى في المعاصي ده جزء من مشكلتهم اصلا ان هو تماديه في المعاصي بسبب ايه طب ما هي الدنيا ماشيه كويسه ما هي ماشيه كويس عادي يقولوا من امن العقوبه اساء الادب من امن العقوبه اساء الادب يعني عادي طب ما هو طب ما انا عملتها وما ايه والدنيا حلوه برضه زي ما هي ولذلك اصلا شرعت الحدود وشرع ان الانسان لما يقصر لازم يخسر لما يقصر لازم ايه لازم يخسر لو ما خسرش ما يتعظش المهم النوع ده من البشر يجي له الاكرام اللي هو احسان وبرضه زي ما هو بالعكس يزيدوا اغترار بكرم الله طيب ويجي له الاكرام اللي هو استدراج ما يفهموش يقول لا ده انا ربنا يحبني ما كانش يديني كده لانه بيحبني وكده طيب ما غرك بربك الكريم الذي خلقك طيب الله سبحانه وبحمده بنقول ما غرك بربك الربوبيه والعنايه والرعايه هو بيرى من يعني اصل في حاجات برضه لو الانسان ما بيفهمش عمره ما هيعود الى الله الله سبحانه وبحمده افترض على نفسه امورا وهو مؤمن يعني صادق الوعد مفيش حاجه ربنا وعد بيها يخلفها ابدا فاللي وعد بيها بيخلفوش تمام يعني وعد انه يرزق العباد مؤمنهم وكافرهم الكافر كفر برضه بيه بيرزق وعد انه يدبر الشؤون الكونيه للعباد ما بيجيش يقول للشمس ما تطلعيش على الكافر ولا يقول للميه لما يجي الكافر يشربك ما تتشربيش رغم انه يملك ذلك سبحانه وبحمده صح بس هو افترض على نفسه انه يرزق الكافر خلاص لغايه ما يقضي يعني امده في الحياه الانسان ده افترض على نفسه انه يرزق عباده منهم وكافرهم طيب الامور دي في حد ذاتها برضه تغر من لا يفقه فيجي الكافر ده يلاقي الدنيا بتاعته مالها حلو ده في بقى ما هو ابعد من ذلك ان ربنا افترض على نفسه سنن كونيه سنن كونيه السنن دي مقتضى العدل الذي به قامت السماوات والارض السنه الكونيه بتقول ان هذا الامر الكوني اللي هيجتهد فيه ويبذله ياخذه بصرف النظر عن دينه بصرف النظر عن هو مين فيجي مثلا نشوف الكفار مالهم في الدنيا متقدمين ونشوف العصاة والمفرطين مالهم متقدمين لان في حاجه اهتموا بيها وبذلوا لها وخدوا بالاسباب للوصول اليها بيوصلوا لها بيوصلوا ده يزيد في مساحه اغتراره برضه واضح يعني خليني في الصوره اللي تهمنا اكتر سيبونا من الكفار في 50,000 داهيه في الصوره اللي تهمنا احنا اكتر انا راجل ملتزم وتمام وزي الفل ربنا بيكرمني والدنيا ماشيه حلو كنت مقصر شويه مثلا في الاخذ من الاسباب الكونيه فربنا من كرمه بسبب عطاء الالوهيه اكرمني فحصلت رتبه ما لما حصلت الرتبه دي المنتظر ان الاكرام ده يعمل ايه يزيدني قربا من الله يعني الواحد بيشوف كتير من الزملاء والناس الفضلاء يقول لك اخلص بس الماجستير وهتشوف اعمل ايه خلص الدكتوراه بحاجه تانية طيب ربنا يمن عليه ويخلص الماجستير والدكتوراه ويخش كليه مش عارف ايه ويحصل ايه ويبقى عنده الشركه الفلانيه وعنده المصنع الفلاني وعنده عادي يحقق له ربنا ما ايه ما تمنى ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضل طيب ربنا يديله طيب المفروض ان هو لما حصل الكلام ده وحصل له الاكرام اللي هو القدر الزائد على جهده هو المفروض يعمل ايه؟ يرجع بقى ويصدق وعده مع الله. لا ما يحصلش كده، يبخل بيه ويفتح لنفسه مساحات اكتر، وهو حلو ربنا ما تغش كتير. طيب المهم ايه اللي بيحصل بعد كده؟ دي بقى النقطه اللي تهمني دلوقتي. اللي بيحصل ان في حاجات باقيه. ايه اللي باقي؟ اللي باقي ان ربنا وعده انه هيرزقه فيفضل الرزق ايه؟ حلو. وعده زي ما وعد غيره بالسنن الكونيه ان الحاجه اللي مهتم بيها هينجح فيه. امال يلاقي الفشل فين ولا الاخفاق فين؟ في حتت كده بقى هو ايه؟ يلاقي نفسه كان مثلا لما حد يفكر في الطاعه يفكر فيه، محدش عاد بيفكر فيه. لما مثلا يستعمل في الخير كان يستعملوه، محدش عاد بيستعمله. نفس هو نفسه يعني يقول له كم اعصيك ولا تعاقبني؟ قال فكم اعاقبك ولا تشعر وكفى ببعادك عنا عقوبه. هو مش متصور انه معاقب اصلا، مش متصور ان الانشغال في حد ذاته عقوبه. عبدي يشتغل بها بابك املا صدرك غنى واسد فقرك والا ملات يديك شغلا ولم اسد فقرك. فلما يقول مشغول مش فاضي ده عقوبه، ده بنص كلام الله في الحديث القدسي عقوبه. هو معاقب والا ملات يديك شغلا ولم اسد فقرك. فالمسكين بيغتر بايه؟ الاغترار الاول ان ربنا وعد مؤمن كافر صالح طالح كده كده هيرزقه، فهو رزقه حصل له حاجه؟ ما حصلوش حاجه. الوعد الثاني ان السنن الكونيه الله سبحانه وبحمده عليها اجرى امر السماوات والارض بتقول ان كل مجتهد ليه نصيب، وعلى زي ما هيدي في ميدان هياخد. فالميدان اللي شغله عن الله ده يديله جامد فيعمل ايه؟ ياخد فيه جهد تميز وتفوق، ويشار اليه بالبنان ويشار اليه بالاصابع، فالدنيا شكلها بالنسبه له ايه؟ حلو. طب هو ضمير وضعه يسكن ضميره يقول ايه؟ ما يجراش حاجه برضه، وهو خير ونعمل مال الصالح الرجل الصالح، وبعدين برضه ما هو لابد المسلمين مش عارف يعملوا ايه، وهو في الاول والاخر هوى. هو فرحان وفخور بانه كده، مش فكره ربنا. يعني ربنا يمكن احب اليه انه يراه في محرابه كده في زاويه او في ناحيه قافل على نفسه بيبكي ويتضرع ليه، يراه ماسك مصحفه كده في ناحيه، يراه في ناحيه كده ماسك حد بيقعد يعلمه حاجه من دين ولا بيعمل خير، يراه في ناحيه ولا في زاويه بيساعد حد يتيم ولا حد مسكين ولا حد فقير. بس هو بيحاول يدي مسكنات لضميره، يفضل عايش في الصوره دي وهو عمال يتفتح له فتح استدراج استدراج استدراج لغايه ما يلاقي ايه اللي يحصل بقى في الاخر خالص. ما هو كان بقى الامور ربنا بيسترها معاه وبتاع، الراجل طيب وصالح وبيعمل حاجات حلوه وبيدي كده شويه مسكنات ضمير كل فتره، يتصدق بكذا، يعمل كذا، يودي كذا، مش عارف ايه. يجي في الاخر بقى مثلا بعد سنين يقعد كده ويشوف حد كان يعرفه مثلا في نفس سنه ولا في نفس وضعه، ويلاقي ده ربنا فتح على ايده من الخير واجرى على يديه من ابواب الخير الشيء الكثير، وهو يلاقي نفسه ايه اللي حصله في النهايه؟ امور ممكن تروح كلها في مرض، عافاكن الله، في سرطان يبتلى به ينفق عليه كل امواله ويقعد يستقيل من شغله ويقعد مش عارف ايه، وزوجته تنفض عنه وعياله ما يسالوش فيه ومش عارف مين، كل ده خلص في ايه؟ في لحظة. زي ما قلت لكم قبل كده على ابن هاني الأنبالوسي المجرم الهالك ده اللي هو اختار رضا الحاكم بأمر الله على رضا الرحمن سبحانه وبحمده، فكان يقول له ما شئت لا ما شاءك الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار، ونعوذ بالله من هذا الكفر. فلما جاء على فراش الموت ولقى نفسه ما فيش أي حاجة من الحاجات دي أسعفته، قال إن كان منزلتي في الحب عندكم وما قد رأيت فقد ضيعت أيام. ف العطاء او الكرم من الله او الاكرام من الله سبحانه وبحمده، ازاي العبد يفهمه؟ ده انسان عنده جهل، والجهل ده عمل ايه؟ توفر فيه ابتلاء بالاكرام اللي حصل، الاكرام ده ربنا اختبره بيه، هيرجع ولا ما يرجعش؟ ما يرجعش. طيب بعد كده جاله كلام تاني من نوع الاستدراج، المفروض ان هو بقى يفهم بسرعه ويرجع ويقوم، برضه ما بيرجعش. ظهر الفساد في البر والبحر ليه؟ بما كسبت ايدي الناس. ليه؟ ليذيقهم بعض الذي ليه؟ لعلهم يرجعون. بس ما يرجعوش بقى، الدنيا بتركب على دماغه بقى، وفي فساد يظهر كده في حياته واضح، بس برضه ما يرجعش، لعلهم يرجعون. طيب المهم، ما غرك بربك الكريم؟ هذه الربوبية من الله سبحانه وتعالى، الحمد والرعاية والإنعام، هو برضو بيفهم غلط. الكرم يفهم غلط. بربك الكريم الذي خلق أنشأك من العدم. يعني كثير جدا البشر، واحد على سبيل المثال، هو داير في الشارع مش لاقي شغلانة يشتغلها ولا لاقي مكان يقول، فربنا من عليه حد خده كده وجاء وداه مكان معين، أنشأ له عملا خلاص، وانشأ له بيتا، وبدأ ايه يقول له خلاص اهتم وشي وشو، وفضل وراه يدفع يدفع يدفع وراه لغاية ما شاء الله ما بقى، وقال له مش عايز منك جنيه. دايما يقول ايه؟ يقول والله ده انا ما كنتش يعني املك حاجة، هو الراجل ده اللي عمل لي كل حاجة من الصفر، انا ما عملتش اي حاجة. كتير جدا مثلا في تعاملنا مع ابائنا وامهاتنا نقول ايه؟ ده هم السبب في وجودنا، يعني احنا عارفين وشو ما لأوجدونا، نقول هم ايه؟ السبب في وجودنا. لما النبي يقول له أنت ومالك لأبيك، ليه؟ وهو كل لما يقول الولد من كسب أبيه، يعني كل اللي بيعمله الولد في ميزان أبوه أمه، ليه؟ لأن أبوه أمه كانوا سبب في وجوده في الدنيا، هما مش موجود، يعني هما ما حصلش اللي حصل ده، هو مش موجود، فهو مدرك لفكرة أن هما سبب وجودي في الدنيا. إزاي الإنسان مش مدرك لفكرة أن الله الذي خلقني أوجدني من العدم؟ فطبيعي جدا ان كل خير عندي يبقى اول من يستحق ان يصرف اليه والله. طبيعي جدا ان انا اول حد افكر انه لا يصل مني حاجة تحزن ماشي هو الله، صح؟ يعني ده طبيعي جدا، ده المنتظر. يعني لو ان العبد ادرك ان الله الذي خلقه، طيب خلقه كده وسابه كده رماه في الشارع؟ يعني كثير جدا مثلا ممكن في بعض البيوتات الوالد او الوالده يقصروا لسبب ما لظروف ما، بعد كده مثلا لما الاولاد يكبروا شويه يقول لك مش مشكله، او يقعد الاب والام يقول لهم معلش سامحونا كانت فتره وعدت وصفحه ونطويها، فدايما يقولوا ايه؟ ما مش مشكله، انتوا السبب في ايه؟ في وجودي. رغم ان هم اوجد، يعني لو كانوا سبب في وجودهم بس ما عملوا ايه؟ سبوه. لا، ربك سواك، خلقك فسواك، سواه. اللي قلنا التسويه دي تمام النضج، يعني التسويه دي كل حاجه على الوضع السوي. افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى اما يمشي سويا على صراط المستقيم، سواه. الاستواء او التسويه ان الانسان يبقى ايه؟ زي ما ربنا يقول لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، يعني هو الله سواه، سواه ان العين دي ما فيش عين كبيره او كده وعين صغنونه كده، ما فيش ودن مش عارف مالها ودن مالها، ما فيش ودن راكبه هنا ودن راكبه هنا ودن راكبه هنا، ما فيش واحد مش عارف ايده دي مش عارف عامله ايه ورجله دي عامله ايه، مفيش واحد، البشر ككل فيهم حاجات كده واضحة. تسوية، خلقك فسواك فعدلك، تمام؟ وفي قراءة فعدلك، عدلك يعني صرفك، صرفك ليه؟ لهذه الصورة الحسنة الجميلة. خلقك فسواك فعدلك، التعديل ده بقى حاجة فوق التسوية كمان. التسوية مثلا حاجات متساوية، العين دي قصاد العين دي، ودي واسعة كده ودي واسعة، ودي ضيقة ودي ضيقة، ما بتشوفوش حد واحد عينه واسعة قد كده وواحد عينه التانية ضيقة قد كده، مفيش تباين، بيبقى يسير جدا. خلاص الوش ده يناسب ليه العين الواسعة، وده يناسبه العين الضيقة، ده يناسبه مش عارف الحجم المال، وده الحجم المال، ده يناسبه كذا ده يناسبه كذا. ولذلك أصلا اشتدت لعنة الله على المغيرات لخلق الله، لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. لأن الله خلق الإنسان في أحسن تقويم، لكن لما انتكست الفطر البشرية بقى الشعر الجميل اللي ربنا خلقه وحش ويتشال وترسم مكانه بالقلم، ولما تيجي ينزل شويه عرق ولا تغسل وشات زي العفريت. شفتوا لما انتكست الفطر البشريه بقى هو ده الايه؟ هو ده اللي شكله حلو. لما انتكست الفطر البشريه ان شكل وشها كده جميل وخدها ده كويس، تروح تعمل خد كده كده عشان خاطر تبقى ايه؟ وتروح تقعد تتفلج لاسنانها وبعد شويه دي تقع ودي تقع. حاجة عار البشر لما انتكست الفطر البشرية صارت ترى الحسن قبيحا. انا بقول اهو طب هو الطبيعي انا ماشي واحد ماشي في الشارع وشم دخان ايه، والتاني بياخده كده طلع من مناخيره. انتكاس فطرة مش انتكاس فطرة؟ انتكاس فطرة. حكيت له قبل كده على الخمر دي وبيشربوها ازاي، منتنة معفنة بحتة منتنة ومعفنة وطعمها زي الزفت ولونها منيل مقندل بنينة، وكل ما تزداد عفانة تزداد تعتيقا، وهو بياخدها وهو عارف انها ما تستطعش فبيتجرعها بيرميها كده بالكاس الصغير ده ورا عشان ما تحلقش تحش حد على الكاس بطس فما يحسش بقى اصلا بطعمها، وبقت ايه شراب بيدمن. لما تنتكس الفطر البشرية لا تكون حكما على الايه، على الشريعة. إن كل انتكاسات الفطرة اللي موجودة في الواقع بتاعنا بقينا بنخليها حكم على الشريعة. بقيت الواحدة لا أنا لازم إيه ده، أنت مش هتعملي حوامل دي زي سابها كده، لا دي صعبة خالص. ليه كل البنات بتلعب في الحواجب؟ خلاص العب في الحواجب، احنا ما عرفناش حاجة والله، فراغ ناس فاضية. هو في أحسن تقويم خلقك فسواك، سوى الإنسان ده، سوى الحاجب ده مع الحاجب ده، والعين دي مع العين دي، وهذا الجزء من الوضع مع هذا الجزء من الوضع، هذه اليد مع هذه اليد، مع هذه اليد، هذه الرجل مع هذه الرجل، النصف السفلي مع النصف العلوي، في داخل جسم الإنسان بطنه شكلها ازاي، الكبد حجمه قد ايه، والكلى حجمها قد ايه، وكل حاجة فسواك، كل حاجة ايه؟ موزونة. كل حاجة موزونة، ميزان. طيب عبدالك ده زي ما كنا قلنا قبل كده زي أسماء الله الخالق البارئ المصور، ربنا يخلق الإنسان يبريه من العيوب والآفات. يعني في التبرئة دي نفسها في كتير من يعني ببساطة شديدة، السرطان ما هو إلا نمو uncontrolled للخلايا. يعني السرطان ببساطة ما هو إلا إيه؟ إن المفروض الخلايا بتنمو بشكل منظم، يعني تتولد بشكل منظم وتموت بشكل منظم. في نوع من الخلايا مثلا بيتجدد كل سنة، في بيتجدد كل 10 سنين، في بيتجدد كل أسبوع، نوع من الخلايا. في أنواع من الخلايا ما بتتجددش خالص، الخلايا بتنمو بشكل معين وعلى قدر ما بينمو خلايا بتموت خلايا، ونظام محكوم جدا اسمه إيبوبتوزيس أو بروجرام سيل ديث، اللي هو الموت المنظم للخلايا بشكل محكم ومرتب جدا عند الله سبحانه وبحمده. علشان في النهاية أنا مثلا في أجزاء من جسمي حتى في الشكل، لو الأجزاء دي مش حاجات بتعيش وتموت بشكل معين منذ أن كان العبد نطفة، الإنسان هيبقى إيه؟ مرة تصحي من النوم الصبح تلاقي خدك ده طلع كده، وبعد شوية مثلا تلاقي مناخيرك الجنب ده يمين والجنب ده شمال. فالله سبحانه وبحمده عدل الإنسان براه من العيوب، ان فيه سيستم محكم جدا في ان هذا القدر من الخلايا يموت، في بعد القدر ده من الخلايا ما بيعيش بشكل معين، في النهايه بيتم فيه المحافظه على الشكل العام لهذا النسيج او هذا العضو والوظيفه لهذا النسيج او هذا العضو بشكل محكم للغايه. يعني اصلا يمكن الواحد لما تبص عليها كده، يعني لما مثلا بتشوفوا الجماعه اللي هم كنا مثلا نبقى في قاعه واحنا مرتبين القاعه بشكل معين، قاعه مثلا افراح ومرتبينها بشكل معين عشان المحاضره، فنيجي نقول لهم طب يا جماعه احنا اخرنا الساعه كام؟ يقول لك اخركم الساعه 2. ليه؟ عندنا فرح الساعه 4. فاقول له انت يعني بتقعد من 2 ل 4 تقعد ترتب في كراسي؟ يقول لي لا، ما انت عشان تمشي ونرتب الكراسي واستقبل الناس التانية واظبط القصه دي، انا مينيموم عايز ساعتين. ساعتين كلمني قوي بس ساعه، وممكن يكون اربعه، دي مش اربعه هي خمسه اصلا وبينصب عليها. سبحان الله، تبص كده على يعني الخليه البشريه، النسيج البشري، احنا بنبص عليه من بره كده، وجوه بقى بيحصل حاجات بتعيش، وبتيجي واحده بتموت مكانها، واحده بتموت، واحده بتيجي مكانها، وفي النهايه الشكل ده اتغير ولا الوظيفه اتغيرت؟ كله ماشي بشكل زي الفل. تحديد ربنا حدد الانسان، الانسان ما يملكش اي حاجه من الحاجات دي، ولا اي قوه ارضيه تملك الانسان اي حاجه من الكلام ده اصلا. عشان كده الانسان الغبي اللي بيعصي ربنا ده، الانسان الغبي اللي بينسى ربنا، الانسان الغبي اللي بيغفل عن ربنا، لو الله لو تركه لنفسه طرفه عين لهلك. ولذلك ما يعني ما حدش فقه الكلام زي النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقول يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين. طرفه عين بس كده، 10 ثواني لا اهلك، 10 ثواني بس يتثبت انسان ده لنفسه، يلا شوف بقى انت تعرف تعمل ايه. الانسان اللي هو عايش كده، انا عايش النهارده قاعد اهو، انا بتكلم ولا بسمع ولا بروح ولا بتحرك في نفس هذا الوقت، الله يخلق له ويسوي ويعدل. الكلام ده كله في ايه؟ في نفس الوقت. مش مش مش يعني احنا متصورين الخلق اللي هو جه مره كده لما مش عارف ايه مع ايه وبتاع وكده وخلاص، لا لا لا، عمليه الخلق دي عمليه ما بتتوقفش، عملية التسوية ما تتوقفش، عملية التعديل ما تتوقفش، شغالة كل يوم كل ساعة. فعدلك، هذا التوازن الحاصل في حياة الإنسان، عدلك صرفك إلى ما ينفعك. ولذلك ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. الذي خلقك فسواك فعدلك، هذا الإكرام من الله سبحانه وبحمده للعبد، المفروض يخليه يستحي من الله. ده مثلا لما واحدة بتروح لدكتور والدكتور ده يجعله الله سببا في الإبقاء على كليتها، أو مثلا في أن يجري لها عملية زراعة كبد يعني ناجحة، وتفضل طول حياتها مدينة له بأنه إيه؟ لأنه يعني أمنها من هذا الوجع. طب وإحنا بنؤمن ليل ونهار، ليل ونهار يروح يقعد على الجهاز بتاع غسيل الكلى ويعافينا الله، ويقول للراجل جزاكم الله خيرا غلبتك معايا، وهو اللي عمله له، وهو ما قالش ولا مرة في حياته الحمد لله عذرا يعني على إنه بيدخل الخلاء كده ويخرج إيه، على المصانع اللي شغاله جوه جسد دي اللي بتعمل الكلام ده وبتقوم بيه ليل نهار، وهو ايه؟ غافل اصلا عن الكلام ده. وما ينتبه الا حينما يحرم، لا يكاد ينتبه الا حينما يحرم، رغم ان يعني المفروض من حواليه حاجات كتير قوي تجعله يعتبر اصلا ويرى وينظر ويدرك يعني ما ينبغي ان يكون عليه. الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صوره ما شاء ركبك. يعني الله سبحانه وبحمده النهارده البشر دايما عندهم اختيارات محدوده ونطاقات محدوده، لان هي الاختيارات التي او المجالات التي يعني خلقها لهم الله في النهايه. انما انت في اي صوره ما شاء ركبك، لو شاء الله لركبه في صوره خنزير، لركبه في صوره سبحان الملك. هذا الانسان مرة قريت مقال كده عن ممثلة مش فاكر اسمها ايه، بس المهم دي كانت بتعمل حاجة كده يعني في التجميل او ما اعرفش بتعمل ايه ولا في ايه في اي ايه، ولا مش عارف بنت عملت الحادثة، مش فاكر ايه اللي حصل بالظبط. بس انا فاكر يعني ان الحوار اللي كان بيجري بينها وبين الصحفية دي، فدي من مثلا قبلها بسنة ولا قبلها بشهور كانت وجه مألوف في اغلب المسلسلات والافلام، وهم بيتعاقدوا معاها كل ده عشان وشها جميل او شكل وجهها جميل، مش عارف حصل لها حادثة، وقعت من على حصان ولا مش عارف ايه، ومناخيرها وحد اللي قبلها فيها وحاول يصلحها ما يصلحهاش، لهم بقى شكلها لا يكاد يطاق. نزلت نفسها صورة كده بعد العملية. الناس اللي المفروض على انستجرام مثلا او على تويتر او كلام من ده بيتابعوها ومحبين ليها، قعدوا يسخروا منها ويهزأوا بيها ومش عارفوا ايه، وكل شوية حد ايه يديها كلمتين في الجناب، يعني مش عارف ساعتها جال حالة نفسية وراحت عملت ايه القصة دي كلها. سبحان الله، ما بين طرفة عين وانتباهتها اللي كانت جميلة بالامس وكانت تبتغى لجمالها، اصبحت اليوم مش هقول لك بقى انها كبرت ووشها مش عارف ايه والتجاعيد ومش عارف وكذا والقصه دي كلها، لا، ما بين طرفه عين وانتباهتها المفروض السلعه الاساسيه بتاعتها اللي هي كانت بتعول عليها وتعصي ربها بها زالت، فاصبحت مسخه. مش بقى امبارح دي كانت حد ينظر لها كده، نسال الله العافيه، يعني عشان يتامل في جمالها بقى ويشتهيها. النهاردة بقى لا يكاد المرء يطيق يراها في وجهها، عشان بس مجرد ان عضو واحد بس من الاعضاء حصل فيه شوية العجيب. لف الدكتور 2 3 4 5 6 محدش عارف لها حاجة خالص. هيركبوا لها مناخير؟ مش عارفين يلاقوا لها حاجة خالص. سنين من العذاب والمعاناة. سند انسان ضعيف قوي في أي صورة ما شاء ركبك. ببساطة في النهاردة الوجه، هذا الوجه الذي يراه الناس ويألفه الناس يتعامل معه الناس، بكرة ممكن يحصل حاجة في عين، يحصل حاجة في خد، يحصل حاجة في كذا، لا يكاد الناس يعني يرون وجهه، ما يتحمل أحد من وجهه، لا إراديا برضه، يعني لا إراديا ممكن لما حد يشوف شكله إيه يفزع يفزع. سبحان الله، في لحظة ما يكونش إيه، لا يكاد هذا المرء يطاق اصلا في اي صوره ما شاء ركبك. عجيب قوي الانسان ده، بتنسى ربنا ازاي؟ تغفل عن ربنا ازاي؟ بتعصيه ازاي؟ ازاي مستمر ان انت نسيته؟ ازاي اصلا؟ وانت في لحظه ممكن يحصل لك ايه؟ خلاص كل الكلام ده راح. في اي صوره ما شاء ركبك في التصوير الاول، وفي اي صوره ما شاء ركبك الان، ما تستعصيش عليه. ما يستعصيش الانسان انه يقوم من نوم الصبح يلاقي عينيه مش عارف مالها، ويلاقي خده ماله، ويلاقي ودانه مش عارف، عادي خالص. أن يمسخ المرء. فكل اللي كانوا حواليه وكل اللي كانوا ما يتحملوش إيه؟ يعيشوا معاه ولا يشوفوه أصلا، ما يتحمل أن يراه. ده أنا بشوف سبحان الله، يعني بعض الأخوات بعتوا كده إيه، تقول يا دكتور هو مش عارف حرام واحدة تروح الجيم؟ قلت لا لا، مش حرام تروح الجيم، ومش حرام إنك تلعب كمال أجسام، ومش حرام تنزل في الأولمبياد، ومش حرام بقى بالمرة ترقص رقص إسلامي، يعني بقى مش بس ايه بقى هوستها بالجيم ايه؟ لا، هوستها بالجيم ليه؟ اصل انا حملت مرتين ثلاثه وبدات بطني تبقى مش عارف فيها مش عارف ايه، فانا عايز اعمل جيم. خلاص، طب ما تعملي تمارين في البيت، في بيتك مستوره. لا، اصل في الجيم بيعملوا وبيودوا مش عارف ايه. انا النبي قال ايما امراه وضعت ثيابها في غير بيت زوجها الا لم ترح رائحه الجنه، هتروح في الجيم تاني. مفيش امان للست، وانا حذرت الاخوات في الكلام ده قبل كده، مفيش امان للست الا في بيتها فقط. لو جيم واحده ست وما غيرتش ملابسها ما تضمنش حاجه، محدش بيضمن حاجه اصلا في الاماكن دي اصلا، يعني في اغلب الاماكن دي بقوا مركبين كاميرات ومراقبين ناس، والواحد سمع فظائع. وطالما امر المراه، يعني الشريعه اللي استحبت للمراه انها تصلي في بيتها احسن ما تصلي في مسجد قومها، هي اللي تسمح لها انها تروح تقعد لي في الجيم وتميل وتعمل وتودي ومش عارف ايه وكذا وتلبس البتاع، باي منطق؟ لا سيما في مثل هذا الزمان اللي مليان بلاوي زرقاء واجرام وقرف، ولا يكاد الانسان ده بيبقى واحده ملتزمه داخله بيت واحده ملتزمه وجزء بيبقى بص لها النار البتاع، ولا قاعد بيبص عليها ولا بيعمل عليها. مش الزمن ده، يعني برضه في امور لابد ان ينتبه اليها سدا للزجاجة. وايه مساحه الضروره؟ امر يقضى في البيوت. امسح الضروره، اصل هناك اجهزه ومش اجهزه. لا، انت بتطالي بس المكرونه، ولم نفسك في العيش والفين اللي بتاكليه، واظبطي مش عارف ايه. صحيح، هتلاقي نفسها ايه، هي في النهايه كده اعملي شويه نشاط، اقضي شويه في البيت واقضي مصلحه، بدل ما قاعده ليل ونهار كده ماسكه بتاع الموبايل. لو قضت مصلحه كده وبتهري، هو مثلا النساء زمان ما كانتش بتعاني من القصه دي ليه؟ لا بتشتغل بتشتغل وبتعمل ورايحه وجايه ومش عارف ايه، وفي نفس الوقت طبيعه يعني الاكل اللي بتاكله مش زي دلوقتي خالص. فهم هم حاجتين واضحين، محدش في حد في الدنيا بتاع تخسيس ولا مش بتاع تخسيس بيتكلم في حاجه غير الدايت، الدايت والاكسرسايز. يعني انها تعمل واحلى اكسرسايز تقضي مصلحه في البيت، اللي هي تقعد تقول لك مش عارف ايه، تقضي مصلحه مع امها في البيت، تقضي مصلحه مع مش عارف تعمل ايه، تتحرك يعني تقضي مصلحه حتى لبنها تمشي. انما دي قاعده ايه؟ قاعده كده في البيت ماسكه بتاعه مش عارف ايه، وتقول لك اروح جيم. ما علينا، يعني مش بنتكلمش في حرمة وحلة، في حل وحرمة دي قصة تانية، بس أنا بتكلم بشكل واضح إن ما دخلونيش في قصص بقى. أنا ما بتكلمش في حكم الفقه بتاع المسألة، أنا بضرب مثال بصراحة. أصل بس المقال بتاع غريب، فلو بس محتاج توضحها. الإيه؟ مقالها صعب خالص يعني. أنا شايف كده، أنا شايف إن لا يحل للمرأة أن تضع ثيابها في غير بيت زوجها لأي غرض إلا لضرورة مثلا وحاجة أمينة 100%. بس المكان مغلق، مفيش حاجة اسمها مغلق، كل الأماكن المغلقة دي الكاميرا بتبقى في سن المسمار، في سن المسمار. ما تقوليش في حاجة، أنت تثقي في بيتك، في بيت أخوك، في بيت يعني حاجات أنت تحكميها تملكيها. انما اي حد تاني من الناس دي اصلا اغلب القصة اللي بيسمعوها مش عارف ايه، وواحده مش عارف راح عند كوافيره وكوافيره مش عارف عملت فيها ايه وصورتها ايه، عادي يعني الكلام ده مش ما يعني خلاص. ما هي دي بيئه امنه، هي خلاص بيئه امنه، اختها وبيتها وبيت اختها وقافله وخلاص. بس انا برضو بقول، انا بقول حاجه يعني بسيطه جدا. انا النهارده رايح ازور اختي، هقعد مع اختي مثلا نص ساعه، ايه لازمه ان انا اخلع كاني هنام؟ يعني عادي ما ممكن مثلا تشيل نقابها ومش عارف تخفف من خمارها شويه، بس لابسه برضو ايه؟ اصل هو الحاجات ما تؤمنش برضو، ما ممكن في اي وقت حد يخش يطلع، حاجات لا تؤمن في النهايه، محدش يقدر يقول ان دي امان 100% او امان تماما. فايه انا برضو دايما اقول لنفسي برضو زي حوار قلت لكم قبل كده، حوار الافراح. انت النهارده فرح، ايه لازمة ان انت تلبسي زي الرقصة؟ هو فرح، هو يعني عشان فرح لازم مثلا يعني عشان انت بتجامل اختك اللي بتتجوز ولا صاحبتك اللي بتتجوز لازم تلبسي زي الرقصة؟ ليه؟ يعني ايه المجاملة في ان انت تقعدي تعملي في نفسك اكتر من العروسة عاملاه في نفسها؟ ما انا برضه عايز افهم، ولا ام واحد تشوفك تقول دي بنت امورة ولا يعني كلام برضه صراحة يعني ما عليها بقى عشان انا بتنفذ لما باجي السيره دي. صحيح، لان اصلا حتى اغلب القاعات بتاع الافراح دي مش ايه؟ مش امان. احنا كنا زمان لما الفرح بتاع مش عارف مين نفضل واقفين والاخوه واقفين يمين واقفين شمال وبيسدوا وده ما يخش وده ما يخشش عشان ايه؟ ما نتحطش في الصوره دي. وتلاقي مثلا واحد يقول لك ده في قاعه في افراح اسلاميه ورايحه مثلا تيجي شايله رقابها وشايله مش عارف اسدالها وتعيش حياتها بقى وتقوم بدور مش عارف ايه. طب ليه برضه ايه؟ مين قال يعني ان طالما فرح يبقى احنا لازم ايه؟ يعني لازم نعمل كده ليه؟ طب ما عادي في بيتك وعيش حياتك وزي ما انت عايزه، هو ربنا يعني ما حرمش عليك. انما بقى طب ليه برضه خارج البيوت؟ الكلام ده بيتوسع فيه، وفي ناس في بيئات ما بتركزش في الكلام ده، يقول لك مش هو طالما حلال خلاص احنا حرين، خلاص انتوا حرين. هي ما عندها مساله العورات دي، هي حره. كتير جدا جدا جدا واحده مثلا في وسط فرح بقى قاعه كبيره 20 30 وبتصور من الموبايل، انت بتاخد بالك من كل واحده بتصور؟ ويا ما حصلت حاجات زي كده كتير. عيله صغيره حتى ماسكه الموبايل بتاع مامتها وتقعد ايه؟ تصور وانت بقت صورتك على كل نساء. ليه برضه؟ يعني ليه؟ يعني عذرا ليه برضه؟ ايه الداعي لكده؟ هل هو ده يعني لوازم الفرح؟ نفرح يبقى لازم نعمل كده؟ مين قال ان ده شرع برضه؟ مين قال حتى ان ده عرف محترم اصلا؟ خلاص بقى انا كنت بقول في بيوتنا يعني دايما في الافراح الناس حتى ما بتتحكمش في بيوتها. يعني في الافراح دايما لما تبقى العروسه مثلا ومعاها صاحبتها بيودوها فين؟ في اخر اوضه في البيت ومقفلين عليها ومحدش يخش الحته دي. وما بيتحكموش من قرايبهم من خالها ومن عمها ومش عارف مين، عادي الناس بقى في البيت والدنيا زيطه وفرح ومحدش ماسك نفسه، ما بالك بقى في قاعه بره والدنيا زيطه ومش عارف ايه. ده في بيوتنا احنا مش قادرين ايه؟ نحكم الامر احكام 100%. بس هم ما تزعلوش مني، في ناس ما بيهمهاش عورتها، يعني عادي. عادي ومثلا زي اللي هو مثلا حد شافها اتخضيت بس وتيجي خلاص وبعد ما اتخضيتي ولا اي حاجه ولا اي اندهاشه، مش اللي هي كان مثلا عذرا لما يبدو صمتي من جسمها كانها يعني كانها ضربت طلقه للسيده فاطمه اللي كان شغلها لما هتموت ازاي اصلا هيغطوها، يعني تختار نوعيه الغطاء اللي هتتغطى بيه وهي رايحه تدفن، وتختار الغطاء مش اللي هيشف ولا ما يشفش، ده اللي هيصف جسمها ولا ما يصفش جسمها. لا الناس اصل كتير من الاخوات بيتصوروا ان العفه دي ايه، او التعفف في الملبس بيتصوروه نوع من الحياء او الخلق اللي تربت عليه المراه تبع لبيت ابوها. انا ست يبقى لازم ابقى ايه زي، انا راجل لازم ابقى راجل، ما ينفعش ابقى زي الستات في اخلاقي وسلوكي، صح كده؟ بقى هي برضه تخيل ست فلازم تبقى ايه عفيفه و... لا مش مستحضره ان هي عباده بتتعبد بها الى الله، وان كل ما تبالغ في العباده دي كل ما ايه زي بالظبط واحده بتصلي قيام الليل ركعتين، واحده بتصليه 200 ركعه، واحده برضه بتتعفف كده نص ونص، واحده تانية بتعمل ايه بتبالغ في التعفف. كل ما المراه تبالغ في التعفف كلما كانت احب الى الله. انا النهارده كراجل اهو، بنتي ولا مراتي ولا اختي ولا قريبتي ولا مش عارف مين ولا واحده بحترمها من الناس، كل ما بشوف مزيد تعفف تبقى ايه ترتفع. لا انا بالنسبه لي قدرها بيحصل له ايه حتى عند العارس صايعه. طب دي بقى قدرها عند ربنا ايه؟ ما هو لازم انتوا مش مدركين ان الامور دي عند النساء عبادات برضو، عباده انت بتتقربي لربنا بيها. كل سنتي انت بتزوديه في حجابك، وكل تشديده تتشدديها على خمارك ولا على مقابك ولا على لبسك، ان انت بتعملي ايه؟ بتأدي عباده. زي واحده بتصلي واحده بتصلي، واحده بتصلي تقول لا استنى مفيش حاجه اسمها اعمل ايديا كده، لا ايديا بترفع كده بالشكل ده ومش عارف بالوضع ده وانا هرفعهم كده. واحده بتنقر الصلاه نقر الغراب، واحده بتصلي ايه؟ لا الصلاه بتصلي كل حاجه ايه؟ وقتها بشكلها بالظبط بصورتها على ما هي عليه عادي برضه. فكل واحدة حرة هي ليها انها تختار الطريقة اللي هي عايزة ايه اللي هي عايزة تعبد بها ربنا. انما الازمة الكبيرة ان انتوا تنسوا ان دي ايه عبادة، هي بقت من قبيل العادات والاعراف، انك يعني مش معقولة بنت محترمة تكون لابسة اللبس ده وعيب يبقى شكل كده، وبعدين المحجبة بتبقى عرسانها أكتر من اللي مش محجبة، ومش عارف واحدة ممكن تكون بتلبس الحجاب ولا النقاب عشان تعمل فيها صالحة وتنصب على الناس، علي برضه يعني بقى إيه لأن مقاصد أخرى وأغراض أخرى، إنما بقى دي عبادة ليتقرب بها إلى الله. لا أنا مش مستحضرة الكلام ده، لو مستحضرة إن كل ما تبالغ في تعففها كلما وتسترها كلما ارتقت عند الله المسألة تختلف. هيبقى مثلا بتتجد مثلا بعض، يعني انا كنت اشوف مثلا في مناطق واحدة مثلا لابسة نقاب ولابسة لي مش عارف ايه، وتيجي مثلا ايه بتجيب حاجة تعمل كده البتاع تنزل لغاية هنا، لابسة لي كم قد كده عارفين زي القمع بتاع وبتاع ينزل هنا كده ولغاية هنا. طب انت هو يعني ايه التستر في كده؟ شايلة بس مش عارف ايه، هو تستر بقى. واحدة لابسة نقاب وعاملة في نفسها حاجات ملفتة أكتر من اللي مش لابسة نقاب. لابسة مش عارف جيبة ضيقة ولابسة بلوزة مش عارف إيه ولابسة مش عارف عاملة إيه ولابسة لي البتاع كده وعاملة لي البتاع كده حاطة لي وردة هنا ومش عارف وبتاع هنا و... طب ليه يعني إيه برضه في النهاية؟ هي هل دي عبادة تتقرب بها إلى الله؟ لا. هو ربنا طالب المرأة بستر وتعفف بصورة الله وصى به. فهو كنت دايما بقول انت حجابك عاده ولا عباده؟ عباده. بس يبقى يفعل كما امر الله. انت حرصك على التستر وانت خارجه من بيتكم كده بتحرص على التستر عاده ولا عباده؟ عباده. خلاص تؤدى حسب ما اراد الله، مش حسب. وانا قلت الكلام ده وقلته 50 مره، وحتى مش بقول بس انا اقول في مساجد في غير مساجد في اي مكان. احنا في زمان مختلف، في زمان المرضى فيه كتير جدا. يعني هو لما ربنا يقول لامهات المؤمنين، دلوقتي عندنا في طرفين احنا للاسف الشديد ما ناخدش بالنا من القصه دي. احنا للاسف في اوقات كتيره نسيب نفسنا ونقول الطرف اللي قدامنا لازم يبقى مظبوط. لا، الطرف اللي مش مظبوط ده هيبقى حاضر في كل مجتمع، حاضر حتى في المجتمع النبوي. امراه حسناء كانت بتصلي في الصفوف الاولى في صفوف النساء، ففي رجاله عجبهم الست دي جدا، فكان يصلوا في الصفوف المؤخره عشان وهم راكعين يبصوا لها من تحت يشوفوا وشها. ربنا انزل ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين. وفي ناس تانيين كانوا مبالغه في العفه عشان ما يعرضوش نفسهم في الفتنه، هي حسناء برضو عجباه، فعشان خاطر ما يبوظش على نفس صلاته كان يروح يصلي في الصفوف الايه؟ المقدمه، عشان ما تجيش فرصه خالص انه يشوفها. تمام؟ وفي ناس تختار الصفوف اللي في الاخر وتقعد تتلكى عشان تلحق الصف اللي في الاخر، ويا سلام بقى لو جه وراه صف تاني يبقى متنكد ومتكدر بقى، عشان هو اخر صف بيبص للايه؟ للمراه اللي ورا دي. تمام؟ عادي حاصل، ايه نزلت عشان. ليه امهات المؤمنين قيل لهن فلا تخضعن بالايه؟ بالقول. فيطمع الذي في قلبه مرض، هما طرفين، في واحد قلبه مريض ده حاضر فش فصال، في قلبه المرض ده شكله ممكن يبقى شكل الايه؟ الصالحين عادي، بس هو عنده مرض انه ضعيف من ناحيه النساء. عنده مرض انه لما يسمع الكلام بالشكل الفلاني، لما هو عنده مرض تقع المراه في قلبه. طيب دلوقتي هي اتضرت، يعني هي دلوقتي اهو ده اللي في قلبه مرض، مين اللي اتضر؟ هو، صح؟ وهي عادي، هي متعففه، حتى لو جات خلاص هتصب. تمام؟ بس الله لانه طالبها بمزيد من التعفف والعفه، هي عباده بتقوم بيها بصرف النظر عن اللي هيترتب على العباده دي. يا ريت تفهموا الحته دي الله يكرمكم. يعني واحده تقول لك ايه؟ هم هيتفتنوا بيا في ايه؟ ده السنة مش عارف كبيرة وأنا زي أمهم ولا زي مش عارف، ولا واحدة تقول لك يعني هو يعني أنا كوعي ده هو اللي هيخلي واحد يتفتن، واحدة تقول لك هجرة يعني أما أنا مش عارف أبقى، هم ماشيين في الشارع عريانين أهم، صح؟ تقعد تقولوا كده. أنت ما يعني مالكيش دعوة، أنت مطالبة تعملي العبادة إيه؟ نعم، على أكمل صورة، تتعففي أبلغ حد. ليه؟ لأن أصحاب القلوب المريضة مالهم؟ ما بيخلصوش. ده الكلام ده في اطهر مجتمع وجد على وجه الكره الارضيه. ودي من قواعد النساء لا من أبو، بس حتى في القواعد ربنا وان يستعففن خير لهن. يعني ما هو ماشي، ما هي القواعد بالنساء دي هي بتبقى لابسه خمارها وشد على نفسها حجابها وزي الفل خلاص. انما مثلا بقى تبقى قواعد النساء، يعني حتى انا عذر انا اسف في اللفظ، لو قواعد النساء ولابسه جيبه ضيقه ولابسه مش عارف ايه، ما هو لا يشوفها من ورا يشوف جسم، ما يشوفش وجه بقى، ولا دي عندها 70 سنه ولا 50 سنه، واضح؟ فهي العفه ايه؟ حاضره، اللي الشريعه بس اتكلمت فيه وفي كلام انها تسقط نقابها، ما تسقطش نقابها، بس انما حجابها ايه؟ خلصان، الحجاب ده خلصان لغايه ما تلقى ربنا بشروطه، من ان هو يكون واسع وان هو يكون كاتب، يعني شروطه حاضره. ليه؟ لان في النهايه يعني انا كنت بقول يعني عذرا في اللفظ، في فرق ما بين الجمال والجاذبيه. الجاذبيه دي حاجه والجمال حاجه ثانيه. أنا ممكن تكون امرأة جميلة وليست جذابة، امرأة جذابة وهي مش جميلة. فالشريعة لما نهت عن الحاجات دي نهت عشان الجاذبية، مش بس عشان الجمال. واضح؟ يعني دي مسألة ودي مسألة تانية خالص. فممكن واحدة تقول لك، واحدة عذرا يعني، وشها مش جميل، لا شد على نفسها نقاب، بس عاملة في نفسها عمايل تخلي شكلها إيه؟ جذاب للرجال اللي هم في قلوبهم مرض. هي وشها مش جميل ومش عارف ايه، وعذرا يعني حتى واقول ايه، ولا شكلها جذاب، بس مثلا بتتكلم في تليفون ولا بتقعد تشيت مع واحد على مش عارف فيسبوك ولا مش عارف على ماسنجر، ها صوتها فيه ايه؟ في جاذبيه. الشريعه لما نهت قفلت الباب على ما يخص الجمال اللي هو اول عوامل الجاذبيه، وما يخص الجاذبيه اللي مش لازم تكون بسبب الايه؟ الجمال خالص. يعني الجاذبيه ووقوع المراه كفتنه في قلب الرجل ممكن يحصل بصوتها، يحصل بجسدها، صح؟ مش لازم يكون بايه؟ بشكل وشها اللي هو يعتبر مكان الجمال الاول عند المراه. فالشريعه لما امرت ولما نهت، نهت عن يعني هي نهت عن كل ما يؤدي الى ايه؟ الى وقوع المرض في القلوب. سواء كان جمال او جاذبي. ولذلك كانت بتقول المرأة لازم تبقى حريصة على المسائل دي، مهما بقى بلغ سنها ومهما كان وضعها لازم تبقى حريصة على النقطة دي، وما تتصورش انها طالما انتقبت يبقى خلاص خلصنا. لا، هتبقى برضو بالعكس لأصحاب القلوب المريضة ما وراء النقاب هم أكثر شغفا به ماشي من حاجات ثانية كتير. أنا هو شغوف ومتصور أن وراء النقاب مارلين مونرو، فهو شغوف جدا بما وراء النقاب بشكل مرضي. فهي المرأة أصلا طب وهي خلاص واحدة منتقبة وتتعامل بشكل معين لا تعطي مجال أنها تقع في قلبها. طب فهو لما بيسمع الصوت، لما تخضع تلك المرأة بالقول فيكون هذا صوتها، إيه اللي يحصل؟ تقع في قلب ذلك الشخص الذي في قلبه مرض، فيبقى مفتون ومرووش بأنه يشوفه الشاب، لأنه متخيل أنه وراء هذا النقاب هيبقى وجه رهيب بقى وخلاص وقصص ومشاكله كلها. ما تقوليش بقى متزوج مش متزوج، مش يعني أصحاب القلوب المريضة، القلوب اللي مش منشغلة لله سبحانه وتعالى ولا تجاهد نفسها في هذا الميل الذي قد يكون ميل غريزي، ولا تتقي الله تقع في مثل هذا الأمر. طيب المرأة مطالبة بالكلام ده على سبيل الايه؟ التعبد، بصرف النظر عما ايه؟ عما يقول ايه؟ الشريعة حرمت الخلوة عشان هتفضي الى مصيبة، ولا حرمت الخلوة لانها خلوة؟ افهموا دي برضو. يعني واحدة تقول لك ايه، هي واحد مثلا موظف زميلها في الشغل ومقفول عليهم الباب تمام في المكتب بتاعه خلاص، وتقول لك ده احنا في مكتب وفي شغل تمام، هيحصل ايه؟ ده احنا لينا 15 سنة كده. الخلوة محرمة سواء افضت الى محرم ام لم تفضي الى محرم. واضح؟ الاختلاط الماجن اللي تتجاوز فيه الحدود محرم سواء افضى الى محرم ام لم يفضي الى ايه؟ الى محرم. اللي طالعين مع بعض وينجزوا بعض ويطلع يعزمها على مش عارف ايه وبتاع، زميلتي في الشغل ولا صاحبتي تمام، ولا يقعدوا يتكلموا في كلام يستحي فيه الرجل مع امرأته خلاص، ويقعدوا مش عارف يقول لك اصل انا زميلي وباخد رايه يا زميلتي وباخد رايها والحوارات دي. تلك المرأة اللي تقع في مثل هذه الاشياء وذلك الرجل آثمون بصرف النظر عما يترتب عليه. يقول لك اهو احنا 20 سنة وما حصلش اي حاجة، ملهاش دعوة، ذنب لوحده، ولما يحصل حاجة ذنب تاني لوحده. ان الشريعة بتحرم الامر ده بصرف النظر عما ايه؟ النظر الى المرأة بشهوة. هو ايه الشريعة ليه فصلت بين النظر بشهوة وبغير شهوة؟ ليه فصلت؟ ليه اعتبرت نظر محرم ونظر غير محرم؟ النظر بتاع التعليم او البيع والشراء او التطبيب او غيرها، عشان ده هيحصل. النظر التاني بقى، هل النظر ده هو دلوقتي فاحشة بس يفضي الى فاحشة؟ بصرف النظر عن هو افضى الى فاحشة ام يفضي الى فاحشة، هو ايه؟ ولذلك في الشريعة العينان تزنيان، صح؟ ولذلك يعني للأسف الشديد بقى مثلا واحد بعتالي تقول لي يعني عملت كذا وكذا وكذا وكذا بس ما فيش مش عارف ايه، انا كده زانية؟ اقول لها زانية طبعا طبعا زانية، انت يعني عشان اللقطة الاخيرة زانية طبعا، العينان تزنيان وزناهما النظر ومش عارف واليد. طب ما هو مش لازم ايه؟ انت في الشريعة هي في الشريعة اسمها كده، لكن يقام على الحد ولا لا؟ دي مسألة ايه تاني، زي في الشريعة اللي هو التي تنظر نظر بشهوة نظر محرمة هي آثمة. طب ترتب عليها فاحشة ما ترتبش، دي مسألة ايه تاني. فالله يكرمكم افهموا الكلام ده، افهمي ان انت الامور في الشريعة، لان دايما يقول لك ايه، ولذلك ده برضو جزء من قصور الخطاب الدعوة حتى للنساء او خطاب التكاليف دي للنساء، احنا نفهمهم ايه؟ ما تخضعيش بالقول احسن واحد يتفتن بيك فيتفتن بيك فتقع في الفاحش، لا مش لازم، ملهاش دعوة بايه؟ هتروح لفين ولا ما تروحش لفين؟ انت ده محرم عليك، دي عبادة انت مطالبة بيها بصرف النظر عن ايه القصة. لما تفهم المرأة كده بقى ما تجيش تقول لك ايه؟ لا اصل احنا في حتة امان، مش لازم في حتة امان، ما تضعيش ثيابك في غير بيت زوجك، في غير بيت اهلك، تضعيش بشكل اللي هو ايه؟ خلاص كانها بقى مثلا في اوضتها متخفف اوضتها. في فعلا تلاقي مثلا في بعض الاماكن رايحين يزوروا مش عارف مين قرايبهم، البنت تلبس لبس ما تلبسوش في اوضتها. طب ما عادي، ايه المشكله ما تبقى لابسه مثلا عبايه محترمه وشد حاجه على راسها؟ يعني يبقى برضو ايه؟ مش اللي هي بقى يعني ما اقولش انها تبقى قاعده متكتفه، بس في نفس الوقت برضو مش لابسه لبس ايه؟ لا يعني مش معقولة. هو ده فكرة وضع ثيابها وتيجي داخل مش عارف وتخش تاخد دش ومش عارف وتنزل مش عارف وتطلع على البسات. يعني وكأنها مثلا عروسة جديدة في فوق جزء. لا لا طبعا ما ينفعش الكلام ده محرم بصرف النظر عما يقول إيه. وأنا قلت للأسف الشديد يعني هي كلمة مش يعني مش صحيحة بس أو يعني فيها قدر من الصح. كان في بعض الناس يقولوا الأقارب عقارب، بس في معنى مهم في الوحي. النبي يقول الحم والموت، يعني الأماكن التي نأمن منها هي أكثر الأماكن اللي ممكن يجي منها إيه؟ أذى. أنت مش ممكن تتخيلي إن ابن عمة ماما ده اللي هو كذا، ولا ابن عمك اللي هو المفروض إن هو إيه؟ يعني أنت عرضه هو اللي ممكن يفكر في انتهاك العرض ده خالص، ما هيجيش ولا حد هيصدق، ولا دخلته مستغربة ولا خروجه مستغرب. فدي بيئة خصبة جدا للبلاوي الزرقاء دي، وده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ده معنى كلامه للحم والموت، لأنه يؤمن من الايه؟ مأمون الايه؟ الجانب. محدش هيتصور، لا المرأة نفسها تتصور انه ممكن يصل للصورة دي، ده انا اخت امرأته، ده انا مش عارف، ده انا ده هو اخو مش عارف جوزي، ده احنا ده ابن عمي، ده ابن خالي. فالمرأة نفسها ما بتتخيلش الايه الامر ده، فما تاخدش تدبيرها اللي بتاخدها مع الغريب. تمام. وهو في نفس الوقت الوضع ماله اسهل بكتير جدا، دخوله وخروجه قعدته ومشيه ومرواحه. اللي في البيت لا جوزها عنده مشكله يعني، وعيالها حتى اللي في البيت مش متخيلين ان عمه ولا ابن عم بابا ولا ابن عم ماما ولا هو اللي ايه ده، دي عباده يتقام بيها بصرف النظر عن ايه؟ ما ستقول اليه. انت مثلا امراه، لا انا اسفه زوجي مش موجود مش هتدخل، دي عباده في حد ذاتها ايه؟ مش واحده تقول لك ايه هو ده 20 سنه بيدخل عندنا ولا حصل اي حاجه، مش ده حصل اي حاجه، دي قضيه ثانيه. لا انا جوزي ما بيزعلش، بس لا ده راجل ملتزم جدا جدا جدا، ده شيخ، وده عامل ثاني من عوامل الايه؟ الامان الزياده، شيخ. يعني ممكن مثلا ما تأمنش اللي هو الصايع اللي بيبقى على القهاوي، بس تأمن الايه؟ الشيخ. هو في النهايه رجل وهي امراه، مع بقى وجود عامل اسوأ وهو عامل تزيين الشيطان، لان العين ترى غير المقدور عليها على غير ما هو عليه. يعني غير المقدور عليه ده هو ممكن يكون رجل قبيح وهي امراه قبيحه، ولو هيخير ما بين انه يتجوزها ويتجوز غيرها مش هيتجوزها في الوضع العادي، ولا هي هتتجوزه في الوضع العادي، بس غير المقدور عليه يرى في حالة الفتنة على غير ما هو عليه، فيراها في جاذبية مش عادية، وتراها في جاذبية مش عادية، لأن في وضع يزين فيه الشيطان، تزين فيه النفس الأمارة بالسوء، وكم من أعراض انتهكت، وكم يعني بسبب للأسف الشديد الغفلة عن مثل هذه الأشياء في الأخير. ففي النهاية يفصل بين إن الأمر ده جائز أو مش جائز، محرم أو مش محرم، وما بين ما سيترتب إيه عليه. اللي يترتب عليه دي قضية تانية خالص. طيب في أي صورة ما شاء ركبك، يعني نعود إليها ونختم بها. لو أن المرأة استحضر دي بس، يعني سبحان الله، تجد مثلا المرأة بتبقى مرتعبة، يعني أنا آسف يعني، بس هو يمكن عشان ده إحنا بنتكلم في مجتمع نسائي فلعله يخص نساء. لو واحدة مثلا بيطلع لها شعر مثلا من فوق رتها هنا، بيطلع لها شعر مش عارف، بتبقى مهووسه بيه وتشيله وتروح مش عارف فين وتعمل عمليات ليزر وتروح لمش عارف مين وتتصرف ازاي، مهووسه بشكل رهيب جدا من اي حاجه تعمل ايه؟ تغير في شكل وشها. سبحان الله، يعني هي مش مدركه ان ربها سبحانه وبحمده بكلمه بامر واحد يبقى شكلها لا يطاق. لا الا اكتر من كده بقى. سبحان الله، ان الله يلقي على وجهها بغضا فلا يكاد احد يطيق ان يراه. والله في ناس كده ممكن تلاقي وجوههم ايه؟ جميل، بس ما يطقش يتشاور. زي مثلا الكلام ده بيحصل لهم في الاخره بس بيحصل لهم في الدنيا برضه. السؤال اللي هو بيسال في غير ما حاجه، الحاجه ايه؟ ان هو الاشراف على لك. يعني واحده هتموت من جوه خلاص، انت بصحت ممكن شويه ما لو ما بس، انما واحده بتاكل وبتشرب وبتلبس وبتروح وبتيجي وتسال دي هتيجي يوم القيامة وجهها مفيش مزعة لحم ومكتوب على وجهها كده يوم القيامة هتيجي كده هتبعث كده يوم القيامة. أي إنسان يطلب ماشي استكثار في غير ما حاجة الحاجة هي إيه الإشراف على الهلاك. هموت دلوقتي وعايز أحقن الجنيه هموت هي هتموت فعلا انما بقى عايز اشتري مش عارف ايه وعايز اجيب مش عارف ايه والتكييف بتاعنا والشاشه خربت والثلاجه مش عارف ايه وبجهز بنتي والحوارات الحمضانه دي كل ده في الدنيا وشه اللي هيحصل له في الاخره ربنا بيطبع عليه صوره منه. فتلاقوا انتوا لما تشوفوهم في الدنيا كده تلاقوا وجوههم مالها لا تطاق رغم ان وجهها ايه شكله كويس بس لا تطاق. وسبحان الله في ناس مثلا من إمعانها في المعاصي وخصوصا لما يكون معاصي كده في معاصي الخلوات تلاقي وشها كده مش ايه والله مرة راح كده كنت اقول له هو انا ليه كلنا بشوف وشك بحس كده ان عليه غضب الله وشه فعلا مش هو راه ملتحي وبتاع وشه عليه غضب الله وبعد كده اكتشفنا يعني انه كان مجرم سبحان الله بس الكلام ده ما كانش ظاهر يبقى عليه غضب الله سبحان الله. فعادي ممكن سبحان الله المرأة في بيتها ربنا يعاقبها فتكون في عين زوجها مش هي المرأة الايه الجميلة دي ولا المرأة اللي هي لا يبقى مش طايق وشها وفي اوقات مش قادر يتكلم وممكن اللي حواليها مش قادرين يتكلموا بس مش طايقين وشها لان هو سبحان الله زي ما قال الحسن زي ما قال ابن عباس كده ان للحسنة لنورا في الوجه سبحان الله. يعني حتى الحسن البصري لما كان بيسال عن الناس اللي بتقوم ليه وجوههم منيره كده فكان بيقول انهم خلوا بالله سبحانه وبحمد فكساء وجوههم من نوره فدلل على وجوههم كده ايه سكينه وارتياح الناس تراهم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا لما يراهم حد كده ايه يالفهم يحس فيه وداد يقول لك وجهها مريح كده اختي كده طيبه حاجه ربنا يبارك فيها كده بص على وجهها كده مريح لان احنا ما نملك القلوب اصلا واعلموا ان الله يحول بين المرء والقلب كل ما لا يملكها الا الله سبحانه الا الله سبحانه وتعالى. فيجي المرء بقى في حاجه زي كده في اي صوره ما شاء ركبه ممكن الشكل ما يتغيرش بس يكون الانسان ده كده يمسخ عند الله سبحانه وتعالى. طيب نكمل ان شاء الله في المرات القادمه انا كلام ربنا الحمد لله صلى الله عليه وسلم استغفر الله. قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر.